وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاو الذئب والغنم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما ذكر الناظم رحمه الله تعالى وصية بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ذكر ما يعين على فهم الكتاب والسنة من الفرائض والآلة، وحذر بعد ذلك من العلوم المبتدعة، ثم فبدأ بالفرائض التي هي قسمة المواريث وما يتعلق بها، قال: وبالفرائض نصف العلم فعنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. أما أوصى الإله في قوله يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نصف العلم كما جاء عن الترمذي حاكم بن ماجه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس فإني مقبوض. قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب، قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وضعفه ظاهر لأن في إسناده شهر بن حوشب. فابن ماجه يروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا الحديث صححه الحاكم وفيه نظر، لأن في إسناده حفص بن عمر، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم. المقصود أن الحديث ضعيف، وأهل العلم يذكرون هذا في بيان فضل علم الفرائض، ويوجهون معناه بأن العلم منه ما يتعلق بما قبل الوفاة وبما بعد الوفاة، ما في حال الحياة وما بعد الممات، العلوم كلها علاقتها بما في الحياة. وأما بالنسبة للفرائض فهو متعلق بقسم التركات بعد الوفاة. من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، تولى الله قسمة الحقوق المتعلقة بالتركة لأصحاب الفروض وللعصبة وغيرهم من الوارثين، بينها بالتفصيل بشروطها. وما جاء في السنة من قدر زائد على ما في القرآن فهو مجرد توضيح، وأحكام قليلة جدا، لكن جملة أحكام المواريث مسطرة في سورة النساء. فهذا العلم علم في غاية الأهمية، ومع ذلك علم حصره ممكن، يعني لو عكف عليه الإنسان أسبوع أتقنه، وهو علم منضبط. ولذلك هو أول علم دخل في الآلات، يعني في الآلات الحاسبة ذي الكمبيوتر، أول ما دخل فيه الفرائض، يعني من قبل ربع قرن، يعني قبل أن يشيع استعمال العلوم كلها في الآلات، لأنه علم منضبط، وقليل، يعني طالب العلم يدركه بمجرد حفظ الرحبية وقراءة شروحها. الرحبية 170 بيت، فإدراكها سهل، وأيضا الآيات واضحة. يعني إذا قارن ما جاء في كتب الفرائض وما جاء في القرآن تيسر له الأمر كثيرا، لأنه لا يوجد في آيات كثيرة، آيات يسيرة، يعني معدودة آيات الفرائض، فبإمكانه أن يتقن هذا العلم من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما كتب في الباب من مؤلفات وغالبها مختصر. يعني يوجد المصنف في مجلد مثلا، لكن غالبها مختصرات. التأليف في الفرائض على نوعين، إما على الوارثين وإما على الفروض، إما على الوارثين كما جاء في القرآن أو على الفروض المقدرة ثم التعصيب ثم ذوي الأرحام على طريقة أهل العلم في الفرائض، وكلها أمرها منضبط وعلى حد سواء، يعني سواء قرأها الطالب على طريقة القرآن في بيان الوارثين مع شروطهم أو على طريقة التأليف عند أهل العلم على الفروض وأصحابها، هذا أو هذا، ثم طرد ولا عكس، أمرها سهل يعني. من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يوصيكم الله مع ما بعدها، يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث، مع ما بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادن واغتنم، يعني الكلالة فيها آيتان، منها آية متصلة بآيات المواريث، ومنها آية متأخرة آية الصيف التي هي في آخر سورة النساء، وفي الكلالة أخرى فادن واغتنم وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفيها حلا لمنبهم. نصوص الوحيين هناك علوم تعين على فهم هذه النصوص، تعين على فهم هذه النصوص، فعلوم العربية بفروعها الاثني عشر لا شك أن طالب العلم لا يستغني عنها، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، والحديث بلغة العرب، هذا إنما يفهم من خلال معرفة العربية. يقول من آلة تلفي أحلا لمنبهم، كالنحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والوضع والاشتقاق وغيرها من فروع العربية، والتجويد، وهذا يعين على أداء القرآن على الوجه المطلوب، مع لغة كالنحو والصرف والتجويد مع لغة، يعني هل اللغة غير النحو والصرف؟ النحو والصرف لا شك أنه فرع من فروع اللغة، لكنه إذا عطفت عليه اللغة فالمراد به بقية الفروع مما يشمل متن اللغة، مفردات اللغة، فقه اللغة، وكل ما يتعلق بلغة العرب. والتجويد أيضا نحتاج إلى علوم الحديث، نحتاج إلى أصول الفقه، نحتاج إلى قواعد التفسير وغيرها من العلوم التي تعيننا على فهم النصوص، مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم، يعني من كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم، يعني علم الكلام لا شك أنه يورث الشك، علم الكلام يورث الشك، لأنه عن عبارة عن قوانين وقواعد على حد زعم واضعها أنها تعصم رأيه من الخطأ ولو لم يعتمد على كتاب ولا سنة، فهم يريدون أن يكيفوا العقل البشري على قواعدهم، وكثير من الأمور المتعلقة بالعقل البشري تخفى على جميع الناس، يعني لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهم يريدون أن يتكلموا في أمور لا يدركون حقيقتها ولا كنهاها، ويسترسلون مع عقولهم المجردة، يسترسلون مع عقولهم المجردة، يضعون قواعد ويرتبون عليها نتائج، هذه القواعد إذا لم تعتمد أو هذه المقدمات إذا لم تعتمد على كلام الله جل وعلا فإن النتائج لن تكون سليمة، لن تكون سليمة. علم الكلام علم غث كما قيل، لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، ولا يحتاج إليه الذكي، لكن المتمكن في علوم الكتاب والسنة إذا أراد أن يتعلم من علم الكلام ما يفهم به أقوال المخالفين ويستطيع الرد عليهم من قواعدهم وينقض قواعدهم بقواعدهم، إذا كان متمكنا من نصوص الكتاب والسنة، مستحضرا للعلوم الشرعية، آمنا على نفسه من الزلل والخطل، فإنه حينئذ يسوغ له ذلك. ولذا شيخ الإسلام لما رد على الجهمية في نقض التأسيس مدحه ابن القيم بقوله: وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، بسلاحهم. فالذي لا يعرف سلاحه ما يستطيع الرد عليه، لا يفهم كلامه فضلا عن يرد عليه. لكن المسلم الذي يريد نجاة نفسه يكفيه أن يقتصر على نصوص الوحيين وما يعين على نصوص الوحيين، ويبقى أن الرد على المخالفين فرض كفاية يتولاه من تأهل لذلك. بمعنى أنه لا يلزم كل الناس أن يدرسوا المنطق وعلم الكلام، يعني كما قرر في بعض الكليات الشرعية على عموم الناس، هذا مو بصحيح. قد يخصص، يعني المرحلة الجامعية فيها الطالب الضعيف والجيد والغبي والذكي والذي يخشى عليه من الانحراف، لكن مرحلة الدراسات مثلا العالية هذه إذا انتقي لها من ينتقى ممن يتصف بالذكاء، من يتصل بالدين وعنده ما يكون سببا لوقايته وحمايته، هذا لا مانع أن يدرسوه ليطلعوا على مخالفات القوم ويردوا عليهم بأقوالهم. واحذر قوانين أربل بالكلام فما بها يوما بها من العلم غير الشك والتهم. كل هؤلاء المتكلمين لا سيما من كتب له الندم والتوبة، كلهم أفضى أمرهم بهم إلى الشك والحيرة ثم ندموا وتابوا على ذلك. أما من أراد الله له أو من كتب الله الاستمار على ما عنده من شبهات فإنه مات على ذلك والله يتولى الجميع. قاموس فلسفة مفتاح زندقة. قاموس يعني الكتاب الذي يجمع الاصطلاحات الفلسفية، هذا مفتاح الزندقة. إذا اعتمد عليه الإنسان وأعرض عن الكتاب والسنة لا شك أنه في نهايته يؤول به الأمر إلى الزندقة، ولا يعصمه من الزلل إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. نعم، كم سمعنا وكم نقل من توبة لهؤلاء وندم وتمنوا أنهم ما نظروا في الكلام، وكلام أهل العلم في حكمهم على أهل الكلام كقول الشافعي وغيره، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، وهل هذا جزاء من يتعاطى الكلام؟ المقصود أنه علم لا حاجة بطالب العلم إليه، إنما يحتاجه فئة ممن يتصدى للرد عليهم. يقول: راموا بها عزل حكم الله واقترحوا. راموا بها يعني هذه القواعد التي قعدوها في علم الكلام، راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. لأنه ما دام هيبة الكتاب والسنة في نفوس المسلمين ما تمشي قواعدهم، لكن أرادوا أن يبطلوا نصوص الكتاب والسنة ليجد علمهم محلا في قلوب المسلمين. كيف أبطلوا نصوص الكتاب؟ أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذا ليس يعجزك التحريف للكلمة، ومعولهم على التحريف. وأما بالنسبة للسنة أمرها سهل، يعني القرآن لا يستطيعون أن يقولوا أحد، لا يستطيعون أن يقولوا ظني، لا، لكن بدلا من استولى استوى استولى، وبدلا من ينزل ربنا ينزل أمره. لا يستطيعون أن يقولوا بالنسبة للقرآن ظني، أما بالنسبة للسنة فقالوا إنها أحد، والأحد لا يفيد إلا الظن. راموا بها عزل أحكام الله يقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يروك أن أو يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجمي، يعني أكثر من اعتنى بعلم الكلام من العاجم، وعلم الكلام لم يوجد في صدر هذه الأمة لا في عصر الصحابة ولا التابعين. يقول: يروك أن تزن الوحيين مجتريان عليهما بعقول المغفل العجمي، وأن تحكمها، يعني هذه القواعد تحكمها في كل مشتجر، بينما المطلوب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأن تحكمها في كل مشتجر، يعني كل موضع خلاف ترجع إلى قواعدهم، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، كلم الله موسى من معاني الكلم والكلام الجرح، ونون كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة، هذا تحريف. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذا ليس يعجزك التحريف للكلم، كذا الأحاديث أحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم، كذا الأحاديث أحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا، مقيض الله للعلم الصحيح المورث للخشية الموصل إلى جنات الله جل وعلا ومرضاته، الموصل إلى النعيم المقيم، قيض الله علماء يرفعون به رؤوسهم، يرتفعون به ويرفعون شأنه بعنايتهم به وتعلمه وتعليمه وبثه ونشره. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم أنوف من حاول التقليل من شأن العلم الشرعي، كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران، الكاهن الذي يدعي علم الغيب والمنجم لا شك أنهما كافران، كفران قد عبث بالناس من قدم من الأزمان الأولى، والسحر موجود، هذا السحر متقدم من عهد سليمان عليه السلام، قد عبث بالناس من قدم، إسنادها حزب إبليس اللعين، حزب إبليس اللعين، يعني هذا تعلم من هذا وهذا تعلم من هذا وذاك تعلم من ذاك إلى آخره، لأن يصلوا إلى إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمة، متونها يعني ما يتكلم بها هؤلاء السحرة هي متون السحر، وهي أكذب المنقول من كلمة، وفيه المصنفات، هذه المصنفات هي أكذب المنقول من كلمة، يعني عندك مثل شمس المعارف، وبعض المغفلين يقتنيه ما يدري عنه وكتاب سحر، مجربات الديروبية ما أدري هذا يباع في أقطار المسلمين بالجملة ومع ذلك هو كتاب سحر. أيضا الطلاسم الموجودة في بعض الكتب، طلاسم موجودة في بعض كتب الطب، موجودة أيضا في كتاب حياة الحيوان، وبعضها موجود في بعض كتب العلم، لكنها لا شك أنها وإن كانت موجودة في الكتب إلا أنها كما يقول أهل العلم أنها رموز لشياطين يستعان بها. ما للتراب وما للغيب يدركه، يعني اللي يضرب بالتراب يضرب بالحصى، وش عرف التراب للغيب وش عرف الحصى للغيب؟ ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم، لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. الآن هذا الساحر وهذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب هو كاذب على كل حال، نعم، لو جئته وقال أمك فلانة من غير أن تخبره به، وأبوك فلان، وزوجتك اسمها فلانة، والثوب الذي تلبسه الآن لونه كذا، وأخبرك بتفاصيل مطابقة للواقع، فهل نقول أنه صادق أو كاذب؟ كاذب، ولا يجوز بحال أن نقول صادق، ولو طابق كلامه الواقع، هذا حكم شرعي ما للعقل فيه مجال، ولا تطبيق قواعد اللغة ولا غيره، ما فيها مجال هنا، هو كاذب على أي حال. نظيره يعني أمر واضح، يعني لو أن ثلاثة رأوا بأم عيونهم شخصا يزني فذهبوا إلى الجهات للحاكم وقالوا رأينا، ما أخبرنا ولا سمعنا، رأينا فلان يزني بفلانة، رأينا الميل في المكحلة، الحاكم يقول صادقين ولا كاذبين؟ إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الكاذبون، هم كاذبون ولو صدقوا، ولو طابق قولهم الواقع، المسألة مسألة شرع، مسألة شرع، يعني لو أخبرك بجميع التفاصيل فهو كاذب. ولذا جاء الوعيد على من صدقه، لأنه قد يبهر الإنسان يجد نفسه ملزم بتصديقه، نقول كذب. ولا أدل على من ذلك على أنه يأتي الشهود الثلاثة الثقات الأخيار يقول رأينا فلان يزني فأولئك هم الكاذبون ويجلدون على 80 جلدة، لأن هذه أحكام شرعية منضبطة. يقول لك من ذهب إلى عرافة وكان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني ولو قال له، لأنه احتمال يقول لك أمك فلان، يعني ذهب شخص مع الأسف حافظ القرآن وإمام جامع ودخل على زوجه فحصل له ما حصل من سحر، فذهب إلى ساحر، ذهب إلى ساحر وقال له خارج هذه البلاد، فقال له أنت دخلت على فلانة في بلد كذا في يوم كذا وكان عليها من الملابس كذا، فدخلت عليكم امرأة هذه صفتها فرشتكم بطيب هذه العلبة، هذه باقي الطيب. وش قال هذا الحافظ؟ قال صدقت، يعني هو اللي يخفى عليها النص، والله ما يخفى عليه. لماذا؟ لأن هذا كلامه طابق الواقع، لكننا شرعا ملزمون بأن نكذبه ولو طابق كلامه الواقع. والنظير ذلك القذفة، يعني أنت أحيانا كلامك ما في أدنى إشكال، رأيت الرجل يجامع المرأة مثل ما يجامع الزوج زوجته، ما عندك أدنى ريب، تروح تشهد كاذب أنت ولو رأيت، لأن هذه أحكام شرعية، يعني ما فيها أن المسألة مسألة كفر، تصدق كافر ما يمكن أن يأتي شرع بهذا. لو كانت الجن تدري من الغيب ما لبثوا دهرا تعالج أصنافا من الألم، في قصة سليمان، مات سليمان وكان متكئا على عصاه على منسأته مدة طويلة، حتى قال بعض المفسرين 100 سنة، وأقف والجن يشتغلون في العذاب الأليم مدة 100 سنة، هل نقول هؤلاء يعلمون الغيب والرجل قد مات إلا أنه معتمد على عصاه؟ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أما النجوم فزين السماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم كما يهتدي بها الساري لوجهته. يعني الحكمة من خلق النجوم 3، زين السماء ورجوم للشياطين وهداية للسرات، يهتدي بها السرات. بعض العلماء المعاصرين يرثي شيخا من الشيوخ رحمة الله عليه يقول فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه ويا لوعة الصادي إذا قل ماطر أو إذا جف ماطر. نعم، هذه مرثية يعني لواحد من العلماء الكبار، ولا شك أنه خسارة ومثل الغيث بالنسبة للناس. فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه ويا لوعة الصادي إذا جف ماطر كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم والنيرين بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم مسبغ النعم. والشمس تجري لمستقر لها فمن تأول فيها غير ذاك قمر قدرناه منازل فمن تأول فيها غير ذاك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي، يعني سمي الكذوب كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف سمي سمي يعني سمي سمي الكذوب. نعم لا لا انكسر البيت تنكسر البيت كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم كالمتابعين لعباد الهياكل الذين يرون أن الهياكل هي التي تتصرف في العالم والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكيم هذا فيه مؤلفات التنجيم والأنواء فيها مؤلفات فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم كم بخرصهم يعني حذر الناظم رحمه الله تعالى من الكهانة والتنجيم والسحر والتعلق بالنجوم والهياكل وأن ذكر أن فيها مؤلفات وهي موجودة بالفعل ثم بعد ذلك حذر من ما يضر ولا ينفع مما تعلق به الناس شرأبت نفوسهم إليه وأشربت قلوبهم حبها يقول واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم يعني المجلات والجرائد المشتملة على الشبهات وعلى الصور وعلى القدح في الدين وأهله يقول احذرها واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى تدعو لنبذ الهدى تزهد الناس في دينهم وترفع شأن من ليس له شأن وتسعى جاهدة إلى إسقاط من له شأن في الدين تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم أصحاب العقول السليمة يعني هل ينفق الشخص وقته من صلاة العصر وبعد نهاية الدوام إلى قدوم النوم في قراءة جرائد ومجلات حرفا حرفا مع أنه قد يأثم بقراءتها قد يأثم بقراءتها ويترك ما يؤجر على قراءته هل هذا من العقل؟ نعم قد يوجد اتفاق بين مجموعة من طلاب العلم يخصص لكل واحد صحيفة أو جزء من صحيفة لتتبع هؤلاء المفسدين للرد عليهم وبإبلاغ المسؤولين عن خططهم هذا جيد هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا شك أنه من حماية جناب الدين تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بكل بل كل عقل كامل سلم وللركون إلى الدنيا وزخرفها ما في عندهم إلا أمور الدنيا ما تجد إلا إعلانات عن بيع وشراء وإعلانات عن أمور لا يهتم لا ينبغي لمسلم أن يعتني بها وتجدها في دعاياتها التي تجني منها الأموال تعلن الصور النساء الخليعات والأصل كلها في الصور كلها أنها محرمة ولو لم يكن فيها إلا التصوير لا كان الأحرى والأجدر بطالب العلم أن يجتنبها وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم يعني يقول لك وقتك كله مطالع على الجرائد واستغنى بها عما ينفعك في دينك ودنياك وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم تجد فيها الصور العارية للنساء وأيضا للرجال تجد ما يفتني النساء بالرجال وما يفتني الرجال بالنساء والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والأخلاق من عدم إما أن يكون هذا متعلق بما في الجرائد ما ينشر في الجرائد والمجلات أنها تدعو إلى الاعتماد على الأسباب دون المسبب أو يكون الكلام مستأنف يقول احذر الاعتماد على أسباب مطلقة دون المسبب والأخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمام. وهذا موجود في كثير من المجلات، في كثير من الجرائد، لا سيما مجلات وجدت في مصر والشام قبل 100 سنة موجودة، وفي هذه الأمور واضحة وهي موجودة الآن، تدعو إلى الإلحاد نسأل الله العافية، تشكك في حقائق الدين، تشكك بما اشتمل عليه القرآن والسنة، هي موجودة، يكتب فيها فجرة، يكتب فيها كفار من نصارى وغيرهم ملاحدة، فعلى طالب العلم أن يحذرها. والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث، يعني تكلموا في أركان الإيمان، والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم، يعني أن الطبيعة هي التي أوجدت هذه المخلوقات وليس الله جل وعلا هو الذي أوجدها، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. سموا علم الفلك الهيئة الجديدة، وفيها مؤلفات للمتقدمين وللمعاصرين، وفيه أيضا ردود على أصحاب الهيئة الجديدة، نعم، تفجر له رد وله ذيل، الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة، وذيل الصواعق أكبر منه. تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، تقسموا هذه الأعمال في هذه الجرائد، وصار كل واحد له عمود ثابت يكتب في هذا التخصص الذي انبرى له. تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم. الشر أصله واحد ولكل قوم وارث، لكن الآليات التي يحقق بها هذا الشر لكل عصر ما يناسبه. بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للظلم، هذه الأمور كلها، هذا الخبث كله، بعضها على بعض، ظلمات فوق بعضها فوق بعض، تركم وتلقى في جهنم. وأعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، مثلا يقال علم الفلك الإسلامي، علم كذا الإسلامي، علم كذا، كل شيء يلصقونه بالإسلام. والطبيب الروحاني، شو معنى طبيب روحاني؟ الآن بالقنوات يعلن عن نفسه وعنوانه وكيفية الاتصال به، طبيب روحاني، هذا يساعد على فك السحر لأنه ساحر، يعني كما جاء في الخمرة يشربونها يسمونها بغير اسمها ويسمونها أيضا مشروب روحي الآن. وأعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، وتجد الآن تمشية بعض الأمور لنسبتها إلى الإسلام، تجد هذا على الطريقة الإسلامية وهذا كذا الإسلامي، وحتى قالوا غنى إسلامي، كالنار في الماء أو طهر على حدث، كالماء في النار لا يمكن أن يجتمع، أو طهر على حدث في وقته ما يجتمع، طهر حدث ما يجتمع، فإذا وجد أحدهم ارتفع الثاني لأنهما نقيضان، وكذلك الماء والنار في وقته أو إخاء الذئب والغنم، ما يمكن أن يجمع بين الذئب والغنم كما أنه لا يجمع بين الضب والحوت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.